بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. كنا قبل رمضان بفضل الله قد انتهينا من قراءة سريعة لهذا الكتاب المبارك المليء بالفوائد، كتاب حلية طالب العلم، واستفدنا من شرح شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. وبإذن الله عز وجل نمر على فصول هذه الحلية مرورا سريعا في هذه اللقاءات الثلاث القادمة قبل الاختبار بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى جهزنا لقيام دورة علمية خارج شيبين، وبإذن الله بمجرد ما ننتهي من هذه الدورة واختباراتها سنبدأ بإذن الله مع فضيلة الشيخ مجدي الحسيني في 5 مواد، بحيث أن يوم واحد اللي هو يوم السبت يبقى ثابت معنا بين المغرب والعشاء مع الشيخ مجدي، وبعد العشاء بنلتقي بمادتين غير المادتين اللي الشيخ مجدي يقوم بهم، بالإضافة للمادة الخامسة القرآن الكريم. يوم الأحد رتبنا مجموعة من القرى، وإن شاء الله بإذن الله هنوصلها اليوم ل10 قرى. إن يوم الأحد هيبقى دورة علمية ويبقى نهايتها 15/9 مع بداية الدراسة بإذن الله، إن إحنا نعمل نفس ال5 مواد اللي هنبدأ بهم، ويبقى بس الشيخ ياخد أسبوع زي هنا كده بين مغرب العشاء وبعد العشاء، لا هناك الشيخ ياخد المادتين في يوم واحد، والأسبوع اللي بعده ياخد شيخ آخر مادتين لغاية ما الدورة تنتهي. يوم الاثنين إن شاء الله خلينا درس فقه الأسماء الحسنى، بدل ما كان هنا في هدي الرحمن هيبقى في المنشئة إن شاء الله، وتنبهوا إخوانكم إن درس فقه الأسماء الحسنى بحيث إن إحنا نبقى في هدي الرحمن يوم السبت فقط، ونبقى في المنشئة يوم الاثنين فقط، ونبقى في قباء يوم الأربعاء فقط، ويبقى في المجمع يوم الخميس يوم الجمعة فقط. الثلاثاء، وأنا بقول لإخواني المشايخ وطلبة العلم إن إحنا هنكتفي بشيبين بدرس قباء للشيخ مجدي، وكل إخواننا الدعاء والمشايخ يبقوا معايا في دروس خارج شيبين، بحيث إن إحنا نغطي كل مساجدنا بره شيبين يوم الثلاثاء. يبقى نختار 10 قرى نعمل فيها الدورة العلمية، ونختار أو مش نختار بقى، نخلي كل مساجدنا فيها درس يوم الثلاثاء. يوم الأربعاء درس قباء، هيبقى كل فترة كده نعمل كلنا مشايخ مع بعض انتقالة للدرس، بحيث أنه يتنقل على المساجد اللي ما فيش فيها دروس. أنا بقول هذا الكلام لأن ده جهد يعني محتاج تكاتف ومحتاج تواصل، وأن أنتم تساعدونا محتاجين مساعدتكم جدا في هذه الدروس، فما تبخلش على نفسك بأنك أنت تتحرك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تصلوا معنا إن شاء الله. الشيخ مجدي بيرتب دروس داخل شيربين، أنا بيرتب دروس خارج شيربين. الأمور الخاصة بالمساجد أنا بقوم عليها خدمة للمسلمين وخدمة للجماعة وخدمة للمساجد، وإدارة المساجد رتبت فيها 3 مسائل. المسألة الأولى جسم المسجد، المبنى، الفرش، الصبر، كهرباء، سباكة، الله يكون كرزوكم الحمامات، كل احتياجات المسجد نحن نتبعها نراعيها. الأمر الثاني الفتح والقفل والأذان والصلاة. الأمر الثالث الدروس والمحاضرات، جهد محتاج شغل. احنا معنا تقريبا 51 مسجد داخل الجدول، ومعايا حوالي 20 مسجد خارج الجدول، يعني بنتحرك في 70 مسجد. ده غير المساجد اللي احنا بنروحها دروس او خطب، المجهود يعني محتاج مساعدتكم جميعا. فأكرر نفس الكلمة، لا تبخل على نفسك في خدمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أنا عملت الكتاب في ورقة، وعملت كل فصل في ورقة. ورقة يبقى فيها نظرة عامة على الكتاب، كتاب حلي الطالب العلم، وإن الكتاب في 7 فصول وفي 66 أدب. الفصل الأول بتكلم عنك أنت، عن تكوينك، عن شخصيتك، فبيجهزك من خلال عنوان آداب الطالب في نفسه، وذكر فيهم 15 أدب كل المسلمين محتاجينهم، لكن خصوصا طالب العلم، خصوصا اللي بيدرس العلم الشرعي، خصوصا اللي بيتصدر الدعوة. انت غير الناس. اذا كان اي خطأ بيتاخد على المسلم قول له ازاي تبقى مسلم وتعمل كذا، فاولى الناس بالنقد المشايخ، ودي تضاعف المسؤولية عليك وتزود احتياجك لهذه الاداب. في الفصل الثاني بيهيئك كيفية الطلب والتلقي، وحط فيها أدبين، كيفية الطلب ومراتبه، وعملنا فيها محاضرة كاملة، كل فن من الفنون، علم من العلوم الشرعية، والكتب اللي انت محتاجها حطينا برنامج زي تتنقل وتتلقى من كتاب لكتاب ومن شرح إلى شرح، حتى يكون عندك خلفية طيبة عن هذا الفن أو هذا العلم. وبعدين تلقي العلم عن الأشياخ، الناس في أمس الحاجة لهذا الكلام المرضى الله. مين الشيخ؟ ومين اللي يسمع له؟ ومين اللي يقتدى به؟ والله حمل عبء، أصعب عمل على الإطلاق الدعوة إلى الله، عمل شاق، عمل مرهق. يكفي ان هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. لما واحد يكون صاحب مسؤولية عظيمة جدا يقول لك لقد ترك إرثا عظيما، فما بالك جزاك الله خير. حمل وعبء الدعوة إلى الله حاجة مش قليلة يا جماعة. فلازم التجهيز ده مسألة مهمة جدا. وقالوا في قول الله تبارك وتعالى واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي قول الله تبارك وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، قالوا لن تكون إماما إلا إذا اقتديت بمن سبقك. خط خدت اللي قبل منك واللي بعدك ياخد منك، سلسلة سند. الله يجزيك خير، ربنا يبارك فيك يا شيخ، ربنا يبارك فيك. فده مسألة مهمة جدا ان الواحد ينتبه لها وهو في مش في مرحلة البداية بس او في مرحلة الطلب بس. المشايخ والعلماء الكبار بحاجة لمذاكرة هذا الكلام ومراجعته. الأدب او الفصل الثالث كان آداب الشيخ، آداب الطالب مع شيخه، وحط فيها 5 آداب في غاية الأهمية. رعاية حرمة الشيخ، وإن الشيخ ده راس مالك، ونشاط الشيخ في درسه، والكتابة عن الشيخ في حال الدرس والمذاكرة. وعملنا في الأدب الثاني والعشرين الخامس في الباب الثالث التلقي عن المبتدع، وقفنا معاه وقفة طويلة. في الفصل الرابع حط فيه أدب واحد اللي هو أدب الزمالة، حط احذر قرين السوء صاحب أي حد. شفت حتى الاختيار للأدب، أدب الزمالة، خلي بالك من صديق السوء، هيسهل عليك إنك تتلقى، هيسهل عليك إن ربنا يفتح عليك وينور بصيرتك، هيسهل عليك إنك تتصبر. طلب مشقة، الطلب حرمان، مرات يبقى نفسك ترتاح، مرات إن نفسك تنام، يعني مرات يعني قلت اريح شويه من مجهود من الصباح لسه وانا عندي البوابه. تعالى في جنازه في مسجد روح، لازم اروح، لازم تروح عشان تكبر من خاطر الناس وتشارك الناس افرحهم واحزانهم، والناس بيبقى عندها ثقه فيك، لابد انك تبقى محل هذه الثقه حتى لو على حساب نفسك وراحتك واهلك واحتياجاتك. فمهم جدا انك انت تراعي هذه الاداب. كان في الفصل الخامس، وده اكبر واطول فصول هذا الباب او هذا الكتاب، اداب الطالب في حياته العلميه. شوف بقى، عد معايا كده الاداب الجميله دي. كبر الهمه في العلم، عليك صلاة. العصر اليوم بدأنا دورة علمية للنساء في التهجية في المجمع الإسلامي، ودي الدورة الثالثة أو الرابعة. لو قلنا إن الأولانية اللي كانت في دنجي وموسى شوكي واحدة، يبقى دي الأولى. الثانية كانت في قباء، الثالثة بدأت اليوم للنساء، اللي قبل كده كانت مفتوحة رجال ونساء، المواد خصصناها للنساء فقط. فوأنا أقدم أخويا إسماعيل عبد السميع، فعلا تتعلم منه الأدب ده. كبر الهمة في العلم، مجموعة بتاع عرب رمل دولة وبتاع نور البيان، ما شاء الله تبارك، ما بيبطلوش، أنا أسف في اللفظ، ما بيونوش. لما كنا عاملينها الصباح في موسى شكري، والعصر في قباء في دنجاه، كان الاخ يبدا بنبدا 9 ل 12، يروح من 8 ويفضل شغال لغايه اقامه الظهر، وممكن يكمل مع النساء بعد الدرس، بعد الظهر، بعد الصلاه، ويطلع يا دوبك كده نغديه بالعافيه، ويطلع على دنجاه يعمل الدوره هناك الى ما بعد العشاء، يرجع تلاقيه قاعد يجهز شغل مجهود بلا مقابل، يكفيه اقل القليل. تعلم منه كبر الهمه في العلم. لازم تواصل الليل بالنهار، مش هتصل الا بذلك، مش هتصل الا تمنع نفسك من امور الدنيا. انا وانا جاي دلوقتي وتقريبا في ماتش شغال، والناس قاعده كده ماليه القهاوي ومشدوده شده، وقاعده تتابع بانصات شديد، انا قاعد ابص لوجوه، والله ما حد شايفك، يعني لو خبطته بالقلم مش هياخد باله، مركز تركيز شديد جدا، عينه داخل الشاشه، عنده همه غير عاديه في متابعه والاستمتاع بالمباراه. انت متعتك يا طالب العلم وهمتك اعظم من هذه بشهوته. هو صاحب شهوه، انت شهوتك ونهمتك في العلم اشد واعظم كذلك. وده الادب اللي بعد منه الخامس والعشرين، النهمه في الطلب. شوف الامام النووي مات وعنده كم سنه يا جماعه؟ تخيل، اهل العلم قسموا المؤلفات بتاعته من يوم ما اتولد، من يوم ما اتولد لغايه ما مات، قالوا يبقى الف كل يوم 12 كراسه. من يوم ما اتولد، يعني لو نزل الامام النووي يكتب كل يوم اللي انت ما تلحقش تقراه. ايام زمان، ايام الورق بقى الخاص والدوايا والقلم الخشب ولا اللي بيكتبوا ريشه ولا كذا، ومجهود يقعد يعمل كده ويكتب له حرف ولا حرفين، ويقعد تاني ياخد تاني من المحبره ويعمل حرف حرفين. انت ممكن، يعني انا شغال بقالي 6 سنين في درس يومين في الاسبوع في الفجر في المجمع في رياض الصالحين، ما وصلناش نص الكتاب. امتى نخلص رياض الصالحين دي؟ دي مؤلف من مؤلفاته. واجد سبحان الله حاجه غريبه، أفضل كتاب في الأذكار الأذكار للنووي، أفضل كتاب في الأربعينيات كتاب الأربعين النووية، أفضل كتاب في الحديث في المواعظ والوقاية وكذا كتاب رياض الصالحين، أفضل شرح صحيح مسلم شرح الإمام النووي. وقد إيدي يا أخوي يدي لعله صلى الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص، نحسب الله حسنا زكى الله. أي والله عارف الرجل ده أستاذ مات؟ عارف الرجل ده؟ مات فقيرا محتسبا، كان متفرغ للتدريس في المدرسة في حيه في بلدته، وكان ينتظر إرسال والده له ببعض العطايا كل كم شهر كده. بقول لهم سبحان الله أنا أعرف أصحاب مكتبات عندهم فلل وعمارات وركبين سيارات من طباعتهم وبيعتهم لكتب الإمام النووي. متى إيه؟ فقيرا لم يتزوج، ما عندوش شغل بس، وما بمعنى ان لما كان بيطلب شبه النهمة وكبر الهمة كل يوم 12 درس. فبقول انا واصحابي اشتهينا يوم اللي بيدرسوا معانا ان احنا ناكل سمك، فمش لاقيين وقت. احنا اسهل حاجه بناكلها النهارده ايه؟ يقول لك اعمل سمك. دي مش لاقيه. بعضهم كان يطحن العيش ويسفه عشان ما يضيعش وقت في ايه؟ في المدخ. بعضهم كان يقعد جنب الميه يبل العيش بالميه عشان يبقى ايه؟ زي البساسه بتاع الفراخ والبط دي، عشان اول ما يحطها في بقه ايه؟ تدوب. عنده نهمه. يقول اثقل الاوقات علي وقت لا اقرا فيه، واصعب ما يمر علي وقت زياره الضيفان. يبقى داخل وخلص يا عم بقى عايزين نشوفه انا ايه؟ تخيل ده شغلتك، ده مش كده وبس، يبقى عندك همة عالية بنهمة برحلة. لابد انك انت تنتبه للموضوع ده، لابد تخلي بالك من مسألة مهمة جدا، ان انت لما تفتح كتاب او تشتري كتاب او تحضر درس او كده انك عملت المطلوب منك. لا والله ده انت ما توقفش. كنت مرة في رحلة علمية لواحد من المشايخ السعوديين، فزوجتي بتقول لي تمشي 1000 كيلو عشان تروح لشيخ؟ يعني قلت لها سبحان الله كانوا بيروحوها ماشي واحنا في نعم، طيارة خلال ساعة ونص تبقى عنده، سيارة 6 ساعات تبقى عنده، والأمور سهلة ميسورة. أما لما تنظر مثلا، وهذه مرت معنا وطولنا فيها ولكن احنا في مواجعة، وانا حقيقة وانا لما رجعنا من العمل انا وبنرتب للدروس والمحاضرات محتاج لكل جهد، محتاج لكل اخ، محتاجين نتقي الله في هذه الدعوة المباركة، نشارك الجميع. والله الناس منتظركم، الناس محتاجينكم، فاوعى تكسل. والله انا اذكر اول ما فتحنا مسجد نور الاسلام ده ان كنا بنعمل فيه الدرس ولا واحد يجي. والله انا افتكر كده واحد من الاخوه مره تسمع الميكروفون بره تقول ده المسجد ايه مليان منفعل والراجل وشغال وقاعد يتكلم وايات واحاديث ويقول. والله دخلت ما لقيت الا الجدران والفرش. قلت حاجة. قال لعل حد ماشي يسمع ولا حد في البيت، وإن ما كانش من الإنس يبقى من الجن. وبهمة وبنشاط وبدون توقف في مسجد من المساجد اللي فتحناها في رمضان الحضور فيها قليل. فالأخ راح يقول يا أخي إيه في المسجد دلوقتي؟ اقفل. طب لما نقفل نفتحه أنت يا عم، ده عدد قليل نصفه لغاية ما يكتب واشتغل، خلي الناس تجيلك، اعمل عنوان حلو كده وحضر عناصر قوية وجهز استشهادات كده في محلها ولف موضوعك بقصة واقعية كده ومنظر تشوق الناس، ناس تجيلك تقولك هو فين، عايزين نروح له. احنا فتحنا في اول رمضان مسجد في نجيب بفضل الله، مجمع كبير ضخم فخم، حاجة جميلة تعجبك، وببعت فيها الاخ. فلقيت الاخ جزاه الله خير اللي في المسجد جايب كراسة وبكتب التاريخ وبكتب الخطبة والاخ الخطيب وعنوانها ووقتها ورد فعل الناس. وعجبت جدا جدا بعمل الاخ ده بدون ما اقوله، عشان يجي يدينا تقرير يقول لي الشيخ ده هتولي، والشيخ ده يعني على فترات بعيد، والاخ ده يعني ملوش قبول عندنا، دي عشان ننجح العمل. والاخ المجتهد نقول له جزاكم الله خيرا اعانكم الله، والاخ المتواصل نقول له شد حيلك شويه، والاخ الضعيف ننبهه. يعني بعد المغرب لقيت اخ يعني بيقول يعني احنا عندنا بتبعتوا لنا يعني لو ان يعني نحاول نعمل عمليه استبعاد شويه. سبحان الله، قلت له طب ما تعمل عمليه ارتقاء شويه، هو مثلا بيجيك 30% ما تمنعهمش، نقول له شد حيلك خلي ال 30 يوصلهم ل 70 ل 90 ل 100 ونجتهد معه ونجيب له كتب ونوجه يعني سماعه لمجموعه من المشايخ الكبار اللي مهم جدا تبقى. انا بعض الناس الطلبه لما بكلمهم على بعض المشايخ ما اعرفوش ازاي في اسماء كده لازم تتابعها، يعني بعضهم كنت اتابعه يوميا. اما تلاقي شيخ يشتغل بعد الفجر في 16 كتاب شغال، تخيل الفائده لما تجلس معاه كده وبفضل الله بالوسائل الحديثه انت في بلد وهو في بلد وفي يعني توصيل مباشر وتستفيد. بل حاطين يعني خاصيه مشاركه، بقيت اساله وانا في بلد ثانيه واللي قاعد قدام منه يساله يجاوب على سؤالي، وممكن ما يلحقش يجاوب للاخ اللي قاعد قدام منه. استفيد. مشايخ كثر ذكرنا بعضهم، وسنعيد باذن الله في وقت البقيه من هؤلاء العلماء الكبار. وانت بترحل لازم تحفظ، لازم تذاكر، تكتب ورا الشيخ وتروح تبيض، كتبت جزء من الآية تروح تكملها، كتبت جزء من الحديث تروح تكمله، كتبت بعض الكلمات بخط سريع كده مفعكش منعكش تبدأ بقى تكتب بخط جميل أو ولا تفرغه على الكمبيوتر وتستفيد منه الناس تستفيد. كذلك الحفظ كتابة ورعاية. ما ينفعش تكلمنا عن الرحمة وانت قاسي، ما ينفعش تكلمنا عن الرفق وانت شديد، ما ينفعش تكلمنا عن العطاء وانت بخيل. كذلك تعاهد المحفوظ وخصوصا القرآن. ربنا يعيننا والله. يعني الأستاذ بدر يعني بيقول على الإخلاص، الإخلاص والبركة. تيجي تبص تلاقيك مش قادر تمسك اليوم، بتحاول تجيبه منين تلاقيه تفلت منك هنا، تقعد شويه تلاقيه، اجي اقعد في المسجد تيجي تلاقي الناس تسالك، اروح البيت الاقي اتصل على التليفون، ادخل الاقيه بيطلعك، اطلع تلاقيه بيدخلك. يعني بتحاول تمسك الوقت بصعوبه جدا جدا وانت محتاج. ومن اعظم ما تحتاج اليه مراجعه المحفوظ، خصوصا النصوص، نصوص الكتاب والسنة. بعض الأخوة لما يجي يتكلم تلاقي الآية طالعة محتاجة تصحيح، محتاجة مراجعة، يعني جايبة كده من زمان. وكذلك الحديث، ويعني مؤلم جدا انك تلاقيه بيخطأ في تشكيل الحديث، بقول كلام النبي غلط صلى الله عليه وسلم، او بيجيبه بالمعنى كده. انت طالب علم لازم يبقى لك مراجعة ولك نظر في كتب السنة. كذلك التفقه بتخريج الفروع على الأصول، وضربنا لها عدة أمثلة، ودي من ضمن الحاجات اللي احنا عملنا في الدورة، زي محاضرات لبعض إخواننا المشايخ في التربية، وكذلك في اللغة في النحو، يعني محاضرات قيمة جدا، وهننزلها على صفحتي وعلى صفحة خاصة عاملينها نور البيان في العلم والتعلم بدنجواي شربين، أمام صفحة كده اللي بيقوم عليها الأخ خالد حشيش، بحيث إن احنا تستفيد. محاضرات قيمة جدا والله، واللي حضرهم رأوا ذلك. اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل، أنا والله محرج أتكلم لأن تقصير الواحد شديد جدا، ومرات المعاصي والذنوب تغلب، ومرات الشهوات والشبهات. اليوم أنا قاعد كده أنظر في مسألة معينة، والأخ بيتصل عليا، حتى الكلمة اللي روحت قلتها في المسجد الرحمة قلت كده، قلت لو إن الأخ اللي اتصل عليا ده ملك الموت، مش بيقول لي تعالى اتكلم في واحد ميت، تعالى عشان أنت مطلوب، أقول له إيه؟ سيب كل دنيتك بكل ما فيها، خلصت بالصورة دي بدون سابق انذار، والله حاجة مرعبة. قلت لهم كده لو حطيت نفسك مكان الميت في الخشبة دي الآن، حطيت نفسك حطة حقيقية إنك هتتشال، إن كنت من أهل الصلاح قلت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها. بقول على نفسه، بس النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط الكلام على نفسه، ما قال يا ويلتي، لا، خلاها للنفس الخيبة دي. فقالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ معقولة؟ ويبقى كده خلاص. تخيل أنت المشهد المرعب ده، أخين اتكلموا قبل مني، واحد يقول إيه مش عارف إيه وكذا، ودخلت ملك الموت عليك. والله العظيم قاعد أتخيل من ساعتها وأتفكر وأنا جاي، يا جماعة ده الواحد لو دخلت فيه شوكة وفضلت يومين ثلاثة بتلحم على الجسم، فما بالك روحك اللي في جسدك من قبل ما تطلع للدنيا، طلوعها هيكون شكله إيه؟ والله قاعد اتخيل واقول، تخيل لو ان مش الروح اللي طلعت، بعض اعضائك وقفوا، واحد اصيب بالعمى مثلا، قد ايه بيشعر بالفقدان والحرمان لو ايده وقفت، لو وقف الكلام، لو وقف السمع، فما بالك لما يخسر كل جوارحه. اي خساره اعظم من ذلك؟ خسران مبين. فلما نقول لك اللجئ الى الله في الطلب والتحصيل، فعلا لازم تبذل مجهود وتلجأ الى الله سبحانه وتعالى. والادب اللي بعد منه امانه علميه. تيجي تبص تلاقي الاخ للاسف الشديد قاعد ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم كلام ملوش اي علاقه بالنبي، مرات حتى الكلام يعني لا يعقل، او كلام مبتذل، او بلهجه ركيكه ضعيفه، ما ينفعش الندى يبقى كلام النبي الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. لابد انك تجتهد من باب الأمانة ان الآية دي فين وفي مين وليه، مش اي حاجة. الحديث ده صحته ومعناه. مرة فرح ولقيت اخ فاضل جدا ومحترم جدا، ولقيته بيقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في اخره فاظفر بذات الدين، ولقيته يقول طربت يداك. فانا قلت الاخ قالها غلط، هي اقتربت من التراب، فهو قال طربت من الطرب، ولقيته عمل كلمته يجي تلت ساعه على الطرب. لا دي مش تضحك يا شيخ، والله والله تبكي، والله تبكي، لكن اجيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم من اقصى اليمين الى اقصى اليسار. لا تكلف نفسك انك تعرف معنى الكلمه دي، لا، وجاي تعلمني عليه بتثبت عندي الغلط اللي عندك. لابد الامانه العلميه تقتضي انك تبذل مجهود وانك تجتهد. انا امبارح بعد الفرح بتاع الدكتوره بنت الاستاذ بدر، ربنا ييسر لهم ان هو يعمل لهم خير، انا قلت ان انا هتكلم دقيقتين، فحضرت كلمه واحده حديث واقول عليه كلمتين. فلما لقيت الدكتور احمد ربنا يبارك في الجميع يا رب بيقول لي لا ده انت ايه لغايه الاذان، فطبعا الواحد يعني وانا ماشي كده اقول انا غلطان، انا ما ينفعش ان انا جاهز لخمس دقائق وما ينفعش اجهز موضوع واحد، لازم انك تجتهد اجتهاد عظيم فوق المطلوب منك. يعني اذكر مره ناس خدوا مني في قريه موعد جمعه فرحت، فكنت بتكلم في موضوع عذاب وتخويف، ولقيتهم هم جايبيني على فرح وعاملين الفرح في الجمعه، والناس فرحانه وعاملين الغدا بتاع الوليمه والحضور جاي يبارك ويهني المعازيم وكده. طب دي كلام في الموضوع ده تقولهم ايه؟ لازم تغير، لازم تتكلم فيما يناسب الحال، ودي مساله مهمه جدا، وده من الفقه. هو مش معقولة مثلا الناس فرحانة وزعلهم. فكرني بواحد من الشباب معانا، كل اللي حفظ خطبة في الموت يروح أي موضوع جواز صلاة موت حياة هي دي خطبة جوه ايه، فقالوا له روح عما يجي الشيخ مجدي، فالشيخ مجدي ما جاش فقعد. هو ما عندوش الخطبة دي بس، بقول والله يا شيخ رحت الله يكرمكم ويعزكم الحمامات ومش عايز ينادوا عليا مش عايز اطلع الحمام، هيطلع لهم موت. فالمهم لما اصرهم قلت والله انتوا حظكم بقى، قال لهم والله واحنا قاعدين في الفرح ده والسعاده ديت لكن الموت اتي لا محاله، وقام شغال الخطبه اللي هو حافظها. واخد بالك؟ فانت من الأمانة العلمية والأدب اللي بعد منه الصدق، إنك تحضر وتجهز ويبقى عندك خطب طوارئ، خطب أزمات، خطب مواقف حرجة. يعني مرات زي بس كده تعالى في جنازة يبقى لازم عندك موضوعين ثلاثة، لأن بعض الإخوة كل الأفراح هنبقى لي ست سنين اللي يمر عليها هي نفس الكلمة بنفس القفش بنفس الآية بنفس الحديث. يا عم ما نحطها مكانك في مسجلة وموعد انت بقى بيع نفسك بدل ما نتعبك ونخليها على فلاش. لكن لازم يا جماعة، واللي يتقال في مجمع عدي رحمن غير اللي يتقال في المنشية غير اللي يتقال في الرحمة والحضور نفسه. يعني مرات مثل مثلا حضور امس ربنا يبارك في الجميع، وده شيء طبيعي يعني مش مستغرب، ان حبايب الاستاذ بدر وحبايب الدكتور بدر محمد والدكتور احمد وحبايب الحضور يبقى المسجد مليان على الاخر. فما تجيش انت تتكلم بكلام ضعيف او بكلام تخص فيه نوع معين او حضور معين. بعكس تاني مثلا تروح مرة اثنين ثلاثة قدام منك تقول معاشر المسلمين، معاشر المسلمين عم دوما اثنين قدام منك. فلازم التوجيه يكون مطابق. وكذلك من الاداب انك انت اوعى تفتكر طالما ان انا جاي اقول لكم درس يبقى انا بقيت شيخ. ده انا بس من باب والله يعني سد فراغ بس، لغايه ما ربنا يوجد من هو اهل لذلك. والا دي تجرؤ مننا والله العظيم. مرات كتيره جدا الواحد يخاف انه يعاقب انه يرتقي المنبر او يجلس في درس او كذا، لان كل واحد ادرى بنفسه. ودي مش باب بقى لا تواضع ولا كذا، ولا ان الواحد بيفضح نفسه برضه، بس عشان تبقى عارف قيمه نفسك. واوعى تختار ان مثلا واحد بيقول لك يا شيخ او لا لا. فلذلك جه الادب الرابع والثلاثون جنه. جنه يعني ايه يا جماعه؟ يعني وقايه، يعني حصن. طالب العلم لا ادري انت بقى حافظ لك الراجل صاحبنا ده بتاع خطبه الموت، واحد من الاخوه. المهم غصبت عليه قلت له ما عنديش حد، فالمهم حفظ خطبه. فكل ما اتزنق يقول لي لا بلاش المسجد ده، اصل انا قلت الخطبه ديت عندي هناك، هي خطبه واحده. فبقول لي رحت مسجد؟ قالوا لي والله يا شيخ ما شاء الله عايزينك تجي لنا على طول. قال لهم هي والله خطبه اللي انا حافظها، لو جيت لكم ما فيش الا الاعاده. فسيبوني ايه اشوف مكان اخر. فالراجل ده بقى بعد الخطبه بقى اللي ملهاش زي ديت، يجي واحد يقول لي والله يا فضيله الشيخ، ويجيب له مساله مثلا في الميراث، ولا مساله مثلا في المعاملات. والراجل بقى ما ينفعش اقول ما اعرفش. والله مرات الاخوه بتتكلم في موضوع هي مش عارفه تقول الكلمه. لقيت اخ مره عامل موضوع كامل عن الغيبه. ايه الغيبه دي؟ الغيبه يعني واحده مش موجوده، دي اسمها ايه؟ غيبه. اما الغيبه غير الغيبه. فلما يعمل الموضوع كامل عن الغيبه انت مش عارف تقولها، هي الغيبه. واحد قاعد يتكلم في موضوع وقاعد يقول الكلام نفسه غلط. لا يا جماعه، اللي تعرفه تكلم فيه، واللي ما تعرفوش ها زي كلمه الروح، هي روح. يقول لك فاذا خرجت الروح. لا، الروح اللي هي يا جماعه اما الروح اللي هي ايه؟ ملاصقه للجسد، اللي فيها الحياه. تخيل كده. وقص عليها مسائل كثيره في هذا الباب. ولذلك يا جماعه من الدروس اللي انا كانت نفسي تستمر قراءه كتب السنه. وكتب السنه موجوده يا جماعه، كتب مقروءه، يعني تمسك الكتاب وتشغل المادة يقرأ لك الكلام. في كتب مقروءة ومتون مقروءة، بحيث انك تقرأ الكلمة صح ما تقعش بغلط. كذلك المحافظة على رأس مالك، الوقت. الوزير ابن هبيرة يقول كلمة جميلة جدا، يقول والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع. الحاجة اللي ملهاش ثمن عندنا الوقت، ملوش أي قيمة. أخرى مرات الواحد بيمر على بعض الناس والله تسيبه وتسافر سنة سنتين وترجع تلاقينا قاعد على نفس القهوة، على نفس الكرسي، بيلعب على نفس الترابيزة مع نفس الشخص. يا أخي أنت ما عرفتش؟ أنت ما زهقتش؟ يقول لك يا عم بنتسلى. تسلى إيه؟ ده أنت نمنك 8 9 10 ساعات. وقعد لك على القهوة خمس ست سبع ساعات وبقيت الوقت قاعد بقى ما بين أكل وما بين ضحك وما بين راحة وما بين جاي. دلوقتي ده هي حياتك حسناتك. كلام الحسن يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا مر يومك مر بعضك. فخلي بالك وخصوصا الطلبة. بعض الناس يعني ملوش أوراد, لازم يبقى لك ورد من القرآن وورد من السنة وورد من التعلم وورد من التعليم وورد من الزيارات وورد من المواعظ. لازم كل الكلام ده يمر على قلبك. كذلك إجمام النفس. إجمام النفس احنا بنعمل قال روح عن نفسي, يعني لقيت نفسي شوية كده فقلت أتمشى شوية أروح شوية. لا, الإجمام دي وقت بسيط, يعني يوم ما تضبط قوي زي الملح للطعام عدمه يفسد وزيادته تفسد, لكن حاجة خفيفة كده تأدي الغرض. يعني مرات الواحد والله ما تجد وقت إنك تاكل فعلا, أما إنك أنت بقى تقضيها كده ما ينفعش. كذلك قراءة التصحيح والضبط والإجازة. إجازة في القرآن إن الشيخ المجاز يسمعك ويجيزك, إن لم يكن حفظ فلا أقل من قراءة. وكذلك إجازة في المتون العلمية وكتب السنة بحيث إنك تقرأ قراءة صحيحة. وكذلك جرد المطولات, ولن تصل إلى ذلك إلا بطول جهد وحضور وملازمة. كذلك حسن السؤال. حسن السؤال يعني اللي انت محتاجه. مرات يبقى الواحد يبقى بيسأل سؤال فزلك أو سؤال فضول أو سؤال ما ليش علاقة بالموضوع. لا لا, حسن السؤال يبقى مطلوب وتستفيد منه والناس تستفيد. كذلك المناظرة بلا ممارة. يعني مثلا من المسائل التي ابتلينا بها التصوير, بلى, فلو انك انت جيت تقول للناس ايام زمان اول ما طلع التليفون ابو كاميرا ده كانوا بيمنعوا من الدخول في الحرم وكانوا يفتشوا الناس اللي معاه تليفون بكاميرا لا ياخدوه منه لا يطلعوا. دلوقتي تلاقي الواحد ساجد وبيصور نفسه. حتى انا عملت خطبه في المنشيه كان اسمها سيلفي ولايكات, وقدر ربنا بعد منها باسبوع او عشرة ايام عمل مقطع بسيط كده. الشيخ محمد صالح المنجد من الناس المحترمه جدا عمل مقطع سماه سيلفي مع الكعبه. سيلفي مع الكعبه. واحده من الاخوات في السعوديه كتبت عمود في مجله او في جريده او كذا, العلماء حط العمود ده لافادته ان الناس جعلت حياتها في التصوير والتلفونات وفي الحديث, وتجي تبص تلاقيه كده مصور نفسه عامل قلبه وحاطط اسم صاحبه او صاحبته ويوم مصور ورا الكعبه ان هو بيدعي لفلان. حاجات غريبه جدا. لقيت ولد من الشباب جاي معاه في العمره وجيبه مليان ورق من ده. قال لي استنى بروح يا شيخ, قوم كده واقف ورا الكعبه وقوم مصور. بالله عليك ده كلام؟ أو تبقى واحد يقول لك والله يا أخي أنا بخصك في الصلاة بالدعاء في جوف الليل. أنا طب أنت بتقول له ليه؟ واحد من المشايخ بقول له يا شيخ والله يعني أنت من الناس اللي لا أنساهم في دعائي. قال لا تخبرني. وأنا بقول له يعني من باب المحبة ومن باب يعني أوقع في النفس. قال يعني أقل شيء انك هتخليها من دعوة بظاهر الغيب فيقول لك الملك امين ولك بمثل الى دعوة علنية، كأنك واقف قدامي تقول لي تدعي لأي دعوة، ليه الافضل؟ بس شفت بقى يعني اقل القليل في العبادة دي لو مع الاخلاص الشديد جدا انك حولتها من عبادة خفية الى عبادة علنية. ونهي الافضل ان تبدو الصدقات فنعمة ايه الصدق عشان الناس تعمل زيك، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لها ولا ايه لك انت فهو خير لكم، فالافضل لك الخفاء. فمهم جدا انك انت لما تيجي تناظر ما يبقاش في نفسك شيء، يبقى في نفسك اظهار الحق. كذلك مذاكرة العلم، العلم بالمذاكرة، العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم وطالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلوم الكتاب والسنة، يسيب المصحف مسك في التفسير، ساب التفسير مسك في صحيح البخاري، خلص فتح في فتح الباري، وبعدين قام جايب شرح الشيخ العثيمين لصحيح البخاري، وبعدين قام راجع على شرح الامام مسلم على صحيح مسلم، وبعدين قام جايب كلام شيخ من المشايخ الكبار الشيخ محمد علي ادم الاثيوبي، حاجه كده فلته من فلتات الزمان. الشيخ ده كان في مكه في حي اسمه النكاسة، وجابوه بفضل الله من سنتين في الحرم علم من أعلام السنة. أنا لما كنت بسمعه قبل ما أحضر له ما كنت أظن أبدا أن هذا الرجل يتكلم من حفظه، لازم يكون بقرأ. فلما جلسنا بين يديه إذا موسوع دروس يوميا في كتب السنة ومؤلفات، يعني شرح سنن النسائي تقريبا في 25 مجلد، شرح صحيح مسلم أظن زاد عن 45 مجلد وشغال، ربنا يبارك في المسلمين. فأنت محتاج أنك تعيش بين هذه الكتب. كذلك استكمال أدوات كل فن، ما تشغلش في التفسير وتبدأ من علوم القرآن وأصول التفسير لغاية ما تتدرج كده وتصل إلى الكتب الموسعة في هذا المجال وانت عمرك ما سمعت في علم الحديث حاجة. لا، لازم تستكمل في كل فن من العلوم والأدوات اللي تاخد بإيديك لهذا المجال. الفصل السادس التحلي بالعمل، تنقل بقى من علم العمل، وفيه من علامات العلم النافع وزكاة العلم وعزة العلماء وصيانة العلم والمداراة للمداهنة والغرام بالكتب وقوام مكتبتك والتعامل مع الكتب والمرور على الكتاب وإعجام الكتاب. دي كان الفصل السادس. الفصل السابع كان بيتكلم عن محاذير وصلت وخوفت من بعض الحاجات مثل حلم اليقظة، واحذر أن تكون أبا شبر، والتصدر قبل التأهل، والتنمر بالعلم، وتحبير الكاغد، وموقفك من وهم من سبقك، ودفع الشبهات، واحذر اللحن والإجهاض الفكري والإسرائيليات الجديدة، واحذر الجدل البيزنطي ولا طائفية ونواة ذلك. إن الواحد يحرص على الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مرور سريع إن شاء الله، المرة الجاية هنمر مع أول ثلاث فصول، ننتقل مع كل أدب من الآداب، والمرة الأخيرة نكمل بقية الفصول بحيث أن احنا نمر على الكتاب خلال هذه اللقاءات بحيث أن احنا نبقى جاهزين في آخر مرة نقول لك طريقة الاختبار وكيفية التعامل مع المادة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إياكم ونحب ويرضى، وصلي الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.